الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إذن هذه المسألة مهمة جدا وهي عن النواس بن سمعان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي جبريل على الملائكة رضي الله عنه: أحسن الله عليك يا شيماء، رفع الله مقامك، وجعل الله الحق على لسانك، وجعلك ممن يعضد وينافح عن السنة وعن الحق. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير وبر، وأسأل الله جل وعلا أن يزيل الوحشة والبعد بين جميع الأطراف الإسلامية، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجعلهم وحدة واحدة على كل من نواهم وكل من خلفهم. والكلمة المهمة هي ألا نترك للعلمانيين المجال يضيع الناس والإلحاد ينتشر بين الناس بهذه الطريقة. يقول: فيمضي جبريل عليه السلام على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل: قال الحق. فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. نعم، هو طبعا في الشريعة للأجري. هذا حديث عظيم جدا، وقد تكلم عن صفات من صفات الله جل في علاه. ابتدأ الحديث قال: إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي، فذكر صفة الكلام لله جل في علاه، وصفة الكلام لله صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وقد مر علينا. وأيضا لا غرو أن نأتي ببعض الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فقد جاء كثيرا، قال يا الله جل في علاه: وكلم الله موسى تكليما. فالمطلق هنا مؤكد للفعل اللي هو الكلام، تكليما. وكلم الله موسى تكليما، تأكيدا هو على أنه قد كلم موسى. وقال الله تعالى، قال الله جل في علاه: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله. فإذا الله جل في علاه تكلم مع موسى عليه السلام. وأيضا قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولأن هذا البئيس التعيس بشر، يعني أول الآية يعني حرف في كتاب الله وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى، جعل الله هو المتكلم، وكلم الله موسى، فقال له: وإن فعلت، ماذا ستفعل في الضمير؟ لا تستطيع أن تفعل معه شيئا في قول لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والسنة كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أنا أريد منكم ما وجه الدلالة من هذا الحديث على كلام الله جل وعلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما وجه الدلالة منها؟ لا يجوز. شو الدكتور تامر صدر الباب، شوفوا هنا. أولا قال: أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات مضافة إلى الله جل وعلا، وإضافتها إضافة إيش؟ إضافة صفة الموصوف، لأن المضاف إلى الله يكون عينا مستقلة بذاتها أو معنا، وهذا فيه إضافة المعنى، فتكون إضافة الموصوف للصفة الموصوف، إضافة الصفة الموصوف كلام الله. وأيضا الاستعاذة لا تكون إلا بالله جل في علاه، أو التوسل بصفة من صفاتي ليستعيذ بالله جل في علاه، أو لا تذهبي، ما تستوعبين، اجلسي حتى تفهمي، ستفهمي، ليس لك أن تفعلي ذلك. إذن هنا إذا استعاذ بكلمات الله التامات، الكلمة لا تنقذ، لا تفعل شيء، الكلمة صفة معنى من المعاني، صفة من صفات الله جل في علاه ملازمة للذات. وإن كانت في أصلها ملازمة للذات، لأنها من صفات قديمة النوع حدث الأفراد، وأنها من صفات الفعلية، فلذلك هو يتوسل بها، يتوسل بالصفة حتى يعيذه الله جل في علاه، يتوسل إلى ذات المقدسة بصفة من صفاته وهي صفة الكلام. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والاستعادة بغير الله شرك، الاستعادة بغير الله شرك. فهذا الوجه الثاني من وجوه إثبات كلام الله جل في علاه. أيضا فإن من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي. وأيضا حديث الذي أنقذ الإمام ابن تيمية من أيدي المتعدين المتغطرسين، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، نعم. فهذا أيضا إثبات لكلام الله جل في علاه في السنة، وأجمع أهل السنة والجماعة لأن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله، كما سمع ابن عباس رجل يقول ورب القرآن، قال قف ما تقصد برب القرآن، قال القرآن كلام الله. يبقى هذه إضافة الموصوف ليش؟ لصفته، هذه إضافة الموصوف لصفته كقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهذه إثبات صفة الكلام. وطبعا الخلاف فيها بينا قبل ذلك، الخلاف فيها من الخلاف في كلام الكلابية والأشاعرة والمعتزلة ورددنا عليهم. فقال أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة، يعني المسألة أن كل من في السماء يرتجف، قلوبهم تنخلع عندما سمعوا الله جل في علاه. قال خوفا من الله، لأنهم يعلمون يعني عظمة الله جل في علاه، ويعلمون جبروت الله جل في علاه، ويعلمون قدرة الله وقوة الله. هم يرون عظيم ربوبية الله في خلق السماء والأرض والبيت المعمور، يرون لما خلق الجنة والنار، يرون عظمة الله جل في علاه، ويرون ربوبية الله جل في علاه. لذلك ترتجف قلوبهم خوفا وهلعا من الله جل في علاه. هنا العلماء يقولون بالنسبة للخوف والهلع هذه يسببها صفات الجلال، والرحمة والرجاء والرغبة يسببها صفات الجمال. فمن صفات الجلال التي تعطيك الهيبة في قلبك وأيضا الخشية أن تعلم بجبروت الله جل في علاه، أن تعلم بقوة الله، بقدرة الله، بقضاء الله، بأن ما قضاه الله تعالى لابد أن يكون. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن يقول أن نقول له كن فيكون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. لذلك قال أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله. فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. وهذه فيها أيضا أن الملائكة تعبد الله جل في علاه، وهذا أيضا من عظيم ربوبية الله. ما من موضع إصبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن طأت، ما من إصبع إلا وملك ساجد أو راكع. هنا يتعبد الله ساجد إلى يوم القيامة، راكع إلى يوم القيامة. فالذين يدخلون البيت المعمور يطوفون بالبيت المعمور، لا يخرجون، لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. نعم. قال صعقوا وخروا سجدا. وهذه أيضا يستنبط منها المسألة الفقهية المهمة، وهي عند الفزع لابد من التوسل بالصلاة عند الفزع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. فهو لما أصابهم الهلع والخوف الشديد سجدوا لله، خروا لله سجدا. قال أفيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد. فإذا خص الله جبريل، عمم في الكلام وخص جبريل بالوحي، وخص جبريل بالوحي لهو أمين الوحي. كما علمنا وظائف الملائكة، إسرافيل التقم القرن ينتظر أن يؤذن له فينفخ، وأيضا ميكائيل القطر، وجبريل هو أمين الوحي. فقال فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي جبريل على الملائكة، كلما مر بالسماء سأله ملائكتها قال ماذا قال ربنا، قالوا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، قال الحق وهو العلي الكبير. وهذه أيضا صفة أخرى من صفات الله جل وعلا، وهي صفة العلو، صفة أخرى من صفات الله جل وعلا وهي صفة العلو لله جل في علاه. والله جل في علاه له العلو، علو القهر، العلو المطلق، علو القهر وعلو الشأن والقدر والمكانة وعلو المكان. فالله فوق العرش، وهذا الذي ينازع فيه أهل البدع والضلالات. فالله فوق العرش وأعلم ما أنتم عليه، والعرش فوق السماوات السبع فوق الماء. ولذلك ورد ابن مسعود بسند صحيح وهو موقوف حكم الرفع ما بين السماء وأخرى مسيرة 500 عام أو 50,000 سنة ما أذكر الآن، نعم، حتى السماء السابعة إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء، في هنا معنى على، أأمنتم من في السماء يعني من على السماء. قال ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كان في ضعف لكن يستأنس به، قال كم تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي تجعله لحاجاتك؟ قال الذي في السماء. إثبات أهل الكفر يعلمون الله في السماء. علو الله جل وعلا الأدلة متواترة على ذلك، علو الله جل وعلا أيضا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة ومن النظر أيضا في علو الله. حتى لما قال الجويني قال كان الله ولم يكن شيء وهو على ما كان عليه، قام له الهمداني قال له إذن قل لي يا إمام، أنا الآن لا أدخل معك في في في حزلقة ولا فزلقة هؤلاء المتكلمين، يعني يعيبون على عقولهم بكلام بئيس ليس فيه ثمة فائدة. قال له شوف الأعرابي ماذا فعل في الجويني من أذكى أذكياء العالم، الإمام العالم الرباني، ورجع الحمد لله إلى عقد السلف. ماذا قال له؟ قال له يا إمام أجبني الآن عندما أريد أن أدعو قلبي يهفو إلى السماء. انتهى. أنا عندما أدعو أجعل يدي على الأرض، ولا أجعل يدي خلف ظهري، ولا أجعل يدي يمينا أو يسارا، ولا أجعل يدي إلى السماء. من الذي يعني جذبني إلى ذلك؟ ما الذي جعل قلبي يهفو إلى السماء؟ لما؟ لأن الله فوق العرش. قال الله أنك أحسن الله ورفع الله مقامك. الآن الأعرابي قال ذلك حتى ضرب الجويني على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فذكر هنا من أصول الإيمان أن تؤمن بكلام ربنا الرحمن، ومن أصول الإيمان أن تعلم بعلو ربنا الدهيان سبحانه جل في علاه. قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه جل في علاه، أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء سبحانه، وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فأنتهى جبريل بالوحي حيث أمره الله، يعني ينزل بالوحي إلى ما أمره الله جل وعلا لموسى لعيسى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك رواية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية عظيمة جدا، لكن فهمها بعض العلماء فهما لابد أن يكون يعني فيه شيء من التفصيل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أراد أن يأمر بالوحي أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي. قال سمع ذلك أهل السماوات يقول كأنما سلسلة على صفوان، كسلسلة على صفوان، يعني كجر السلسلة على الصخر الأملس. هذا حديث بعض العلماء أخذه على ظاهره وقال بأن هذه صفة لكلام الله جل في علاه. وقد نقول الحديث حمال، لكن الحق أن نقول أن هذه صفة لسماع الملائكة، صفة لسماع الملائكة يسمعونه كأنهم يسمعون السلسلة على صفوان، وليس صفة لصوت الله جل في علاه، لأن هذا يعتبر كتكييف، يعني يعتبر هذا على التكييف. لذلك نقول نعم الذي جاءنا بأن الله يتكلم، وكلام الله من صفة كلام الله أنه ينفذ فيسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ينفذ فيسمعه البعيد كما يسمعه القريب، لكن لا يقال بأن هذه صفة صوت الله جل وعلا، صفة صوت كلام الله جل وعلا أو صفة كلام الله جل وعلا كالسلسلة على صفوان، هي صفة لسمعهم وهو الأقرب. ونكون بذلك قد سلمنا وبرئنا حتى لا يكون تكييف، ونحن نقول بأننا نسلم الله يتكلم وكلام الله جل في علاه يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه، ولا يستلزم ردا عن البدع، لا يستلزم الشفا ولا اللسان ولا الأسنان ولا الأضراس، الببغاء لا لسان ولا أسنان ولا أضراس ولا شفا، ومع ذلك يتكلم، تراه يردد كل ما يسمع. الجنة تكلمت، الأرض تتكلم، السماء تكلمت، النار تكلمت، الطعام سبح، الحجر يئن ويتكلم، وحنين الجزع وسلام الحجر للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تكلم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، وإن من شيء إلا سبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبحهم، وإن من شيء إلا سبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبحهم، ما من شيء إلا سبح. يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير، كل ذلك دلالة واضحة جدا على هذه المخلوقات تتكلم، تتكلم، وليس هناك أسنان ولا شفا ولا لسان ولا أدراس على ما زعم أهل البدعة والضلالة. ما الذي في رؤوسهم؟ كيفوا، فلما كيفوا ما كان الأمر عندهم يستقيم بحال من الأحوال. والله علمهم، قال اثبتوا الصفة تحت دائرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتكون هذه من الصفات من شرح أصول الإيمان، هو إثبات صفات الذات وصفات الفعل لله جل في علاه. والكلام هنا على صفات، على صفات الفعل، لأن الكلام صفة من صفات الله وهي من صفات الفعل. قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد، وفيها هيبة، الهيبة في قلوب الملائكة تعظيما لربهم سبحانه وجل جل في علاه. الفوائد المستنبطة من حديثين، ما أدري لعلي كنت أخذت الحديث الأول بفوائده، نعم، إثبات صفة الكلام لله جل في علاه وهي قديمة النوع حدث الأفراد من الصفات الفعلية، عظمة مكانة جبريل عند رب العالمين سبحانه جل في علاه، فضل الملائكة يعظمون الله جل في علاه عظيما، يعظمون جل في علاه رهبة في قلوبهم لو فيها سيادة فضل. نعم والله، فإنه تقول والمذيع يتكلم، نعم والله، يا زبزبات بتخرج صحيح كده ومن اختراع الناس، ويعظمون جدا أن المذيع يتكلم. فين بقى اللسان والأدراس والشفة؟ لعلهم يفقهون، لعلهم يفقهون. الأشاعرة قد حرفوا كتاب الله جل في علاه، حق ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، ما العلم نصب كالخلاف سفاتا بين الرسول وبين قول فقيه. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيّا.